من فوق سبع سماوات، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. من هؤلاء؟ وإن استنصركم، الذين لم يهاجروا، الذين تخلفوا عن الهجرة وقد كانت فرضا، الذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ورغم ذلك، ورغم عصيانهم، ورغم موقفهم من الهجرة، يقول عز من قائم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يا أهل المسلم بسمة يستطرخون يستغيثون ولا مغيث، يستغيثون لا يريدون سوى السلاح يدافعون به عن أنفسهم. أرأيت رجلا يضرب رجلا أعزلا بالصوت، يضربه ظلما وعدوانا، وأنت تقف تتفرج، سيقول: اعطني عصا ودافع بها عن نفسي، اعطني ساترا أستتر به من ضربات صوتي، هذا الظالم. وأنت تقف متفرجا لا تسمع شيئا. كيف؟ كيف يتم هذا؟ كيف تكون للأمم المتحدة طاعة في معصية الله؟ كيف؟ كيف تكون للأمم المتحدة طاعة في ظلم؟ كيف نرى الذبائح وهتك الأعراض ولا نتحرك؟ إذا تحركت الشعوب تحركت الحكام. هناك من الحكام من يتحرك بنفسه، وهناك من الحكام من لا يتحرك لعنه. يأتي دور الشعوب أن تحرك حكامها بالبرقيات، بالكلام، بالصحافة، بالأقلام، بالرسائل، بغيرها من الوسائل المتاحة، لكي يتحرك حكام المسلمين. يتحرك حكام المسلمين يرسلون السلاح إلى إخوانهم من المسلمين للدفاع عن أنفسهم، لا للعدوان بل للدفاع عن أنفسهم. وإن لم يحدث فالكل مسؤول أمام الله، الكل مسؤول أمام الله، كبيركم وصغيركم، كبيركم وصغيركم مسؤول أمام الله. كيف استنصرك المسلم فلم تنصر؟ كيف استغاثك فلم تغث؟ إذا لم تزر المريض عوتبت على ذلك، مرضت فلم تزرني، يعاتبك ربنا يوم القيامة ويقول: مرضت فلم تعظني. فتقول: يا رب وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعظ، ولو عدته لوجدتني عنده. يقول: استطعمتك فلم تطعمني. فتقول: يا رب وكيف تستطعمني وأنت تطعم العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. في الطعام، في الشراب، في المرض. فكيف والمسلم يقتل وتستباح بيضته ويستباح عرضه ويستغيث ولا يغيث؟ الكل مسؤول، لم ينجو احد من مسؤولية عدم نصر المسلمين الذين يذبحون في كل مكان. اللهم لا، فما النصر الا من عند الله. ولو شاء الله تبارك وتعالى لأهلك الكفار بصيحة، أو دمرهم بقارعة، أو خسف بهم الأرض، لكنه جل شأنه فرض الجهاد على المؤمنين ليتبين الذين صدقوا ويتبين الكاذبين. فرض الجهاد بالأموال والأنفس، وعذر ذوي الأعذار، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والجهاد بالمال والجهاد بالنفس بكليهما أو بأحدهما بحسب مقدرة الإنسان. الجهاد لإعلاء كلمة الله، الجهاد حبا في الله وحبا في رسول الله.